فبالتالي ما بيبقى النسيان صعب يعني. يعني بتركز على تفسير الآيات بحيث ان انت ما تنساهش. ايوه. يعني انت دلوقتي ذكرت تفسير القرآن كله؟ مش تفسير القرآن كله، انا بدرسه في المعهد، وكمان يعني اي آية مثلا صعب علي تفسيرها برجع بقى للمراجع الكتب او الانترنت. انت بتدرس ازهري يا امجد؟ ايوه. هنسمع ايه تاني؟ انا مجهز ابتهاء. اتفضل. رمضان اهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك الذكر فيك طيب والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان، بالنور جئت وبالسرور ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. ما شاء الله، جميل. سمعت الابتهال ده من مين؟ سمعته من إذاعة القرآن الكريم. مين اللي اكتشف إن صوتك حلو؟ الله يا والدتي زمان يعني. بنحييها جدا جدا وبنشكرها على اهتمامها بموهبتك، بس احكي لي بقى يعني ازاي طورت الموهبة واهتميت بيها واستثمرت صوتك؟ من كتر التدريب والإذاعة والمشايخ، دول أكتر تلات حاجات كنت بركز عليهم. يعني كتر الاستماع، وكمان كنت بتدرب برضو في البيت غير مثلا الإذاعة المدرسية أو حاجة. إذن البيت والإذاعة المدرسية فقط، ما التحقتش بدورات؟ لا، ما كانش في أي دورات. ننصح كل أصحابنا إن هم عشان يطوروا موهبتهم، أي موهبة خاصة بالأداء الصوتي، إن هم يسمعوا كتير كتير، صح؟ ويتدربوا كمان. هنسمع إيه تاني يا أمجد؟ في نشيد كده صغير يعني. ينفع أجيب أخوي الصغير معي؟ اسمه إيه؟ يوسف. يوسف عنده كم سنة؟ عنده 8 سنين. أهلا بيه، تفضل. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عصفه لليتامى دفا، حن قلبي له زاد شوقا إليه، ليس أرجو سواه شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، حتى إذا جاء يوم اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عصفه لليتامى دفا، حن قلبي له زاد شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. الله، جميل، برافو عليكم. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. مين اللي بيحفظك بقى، أمجد ولا ماما؟ لا يا الودي، أنا سمعتها على التليفون. أنت حفظتها من على التليفون؟ وحفظت إيه تاني؟ قمرون. قمرون؟ طب قول قمرون يلا، عشان خلينا أسمعك بقى لوحدك. قمرون قمرون قمرون في النبي قمرور وجميل وجميل وجميل جدا النبي وجميل. هنرجع بقى تاني لأمجد. أمجد قولي أنت ناوي تستثمر موهبتك في المستقبل إزاي؟ والله هو أنا حلم أساس أصلا أن أنا كنت أطلع عالم فلك، بس دلوقتي عاوز أطلع دكتور أطفال. هم ليه؟ علشان أساعدهم يعني، بحب الأطفال يعني، بزعل لما أشوف حد منهم بيتألم أو حاجة زي كده. لكن بخصوص موهبتك الصوت الجميل هتعمل مع إيه؟ أنا كنت ناوي يعني أشترك في دورات تدريبية ليها دورات تحسين الصوت دي، بحيث أن أنا أستثمر صوتي لأعلى درجة ممكن، فأقدر يعني أن أنا أتحقق من. مش هتفكر تدرس المقامات عشان ده أكيد هيفرق معي؟ فكرت فيها من زمان، حتى لو على إيد مثلا شيخ أو حد بشكل خاص يعني، لو أنت صعب أن أنت تيجي القاهرة يعني. أنا كنت برضو حاطة الخطة دي في دماغي إن شاء الله يعني. إن شاء الله ممكن في الأجازة تبتدي في المقامات. أيوة إن شاء الله. بعد ما تخلص الإعدادية بقى وعايزين مجموعة كده حلو إن شاء الله. يا رب. ربنا يوفقك يا أمجد، وشكرا ليك وشكرا ليوسف. شكرا. وشكرا لماما وبابا اللي بيهتموا بمواهبكم وبيطوروها وبيساعدوكم عشان تبقوا أحسن وأحسن، بحييهم. وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم. شكرا. لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. أحلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. أحلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه. أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهمك. أحلم وحقق حلمك، أحلم ولا شيء يهمك. تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك، حقق حلمك. فتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.